لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 16، الحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية يعني ما حكم الحقنة الشرجية في الصيام؟ قال: الحقنة الشرجية هي ما يعطى للمريض في الدبر، وهي نوع معالجة وغسيل للأمعاء بضخ الماء وبعض الأدوية، كما هو معروف ضخ الماء وبعض الأدوية. يعني الحقنة الشرجية القديمة اللي هي البسيطة جدا بتاعتنا زمان في البيوت كانت عبارة عن ماء وصابون عشان يقوموا يستفرغوا بها ما في المعدة. كذلك نفس الحال، غالبا بيبقى معاها مواد يراد منها مع الماء، يعني انه هو يعمل ايه، يستفرغ ما في البطن او في الجوف. قال: كما هو معروف، وهي وهذه المسألة ليست جديدة، لكنها الآن أخذت صبغة علمية باعتبار أنها عمل طبي يعالج به الأطباء، يعني بالذات قبل العمليات الجراحية يقوموا يفرغوا بطن المريض تماما وعليه. فبياخد أحيانا المريض قبل العملية الجراحية بساعات ياخد حقنة شرجية حيث أنها تستفرغ ما في بطنه. قال: وقد اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا على قولين، فمن أهل العلم من قال إنها تفطر لأنها تصل إلى الجوف وبالتالي فإنها تفطر، وذلك لما قررناه سابقا من أن الجوف المقصود به المعدة والأمعاء لأنها موضع الامتصاص. ومن أهل العلم من قال إنها لا تفطر، واحتجوا على ذلك بأنه لا يحصل للإنسان بها نوع تغذية، وإنما هي للتنظيف، فلا يحصل منها غذاء، فهي ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودي المسألة دي هي اللي بنى عليها بعض الفقهاء بعد شيخ الإسلام كل المسائل اللي سموها بتاعة المنفذ المعتاد وغير الايه المعتاد. فهو كان بيتكلم على الداخل من الدبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان بيقول ده منفذ غير معتاد وعليه، فالداخل منه ما لم يقصد به التغذية وما في معنى الأكل والشرب فإنه لا يفسد الصوم. وعليه أخذ يعني كثير من الفقهاء بعد شيخ الإسلام هذا قضابط في المسألة. نعم. قال: وقبل أن نذكر ما هو الراجح في هذه المسألة، أنبه بأن الأطباء يقولون إن الدبر متصل بما يسمى بالمستقيم، ثم بعد ذلك القولون أو الأمعاء الغليظة. إحنا حد المتصورين طبعا إحنا شكل الجهاز الهضمي، ولا في حد مش متصوره؟ لو تصورنا المربع اللي هناك الأسود ده مثلا البطن، الحيز بتاع المربع ده بيبقى اللي هو الأمعاء الغليظة، تبقى واخد البطن كده، واخد حيز البطن كله الأمعاء الغليظة، وداخل الأمعاء الغليظة الأمعاء الايه الدقيقة اللي هي المصارين الرفيعة شوية اللي بتبقى جوه المربع ده بقى، وبعدين المعدة اللي هي بتبقى في الجنب، يعني احنا معدة كده في الجنب الشمال بقى للإنسان، في الجنب الشمال للإنسان. فكل دول اسمهم جوف، كل دول اسمهم جوف، المعدة والايه والأمعاء، سواء الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الدقيقة. قال: والحقنة تكون في هذه المنطقة. الحقنة وجودها بيبقى في المنطقة دي، ما بيخرجش عن هذه المنطقة، لأنه يراد من هذه الحقنة ماذا؟ استفراغ ما في هذه المنطقة، يفرغ كل اللي في المعدة والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة. قال والحقنة حقنة تكون في هذه المنطقة، والأطباء يقولون إن امتصاص الغذاء يحصل أغلبه في المعدة وفي الأمعاء الدقيقة، ويحصل منه امتصاص يسير للماء والأملاح والسكريات في الأمعاء الغليظة. ده إذا كان داخل معها إيش؟ أملاح وسكريات كده. قال ويحصل منه امتصاص يسير للماء والأملاح والسكريات في الأمعاء الغليظة، وبناء على ذلك فإن المريض إذا أعطي هذه الحقنة الشرجية أعزكم الله، والتي تشتمل على السوائل والمحاليل وأمور طبية، أنها تصل إلى هذه المنطقة التي يحصل بها الامتصاص وهي الأمعاء الغليظة. ولهذا فالقول بالتفطير هو الأظهر والأرجح، هو بيميل يعني أنه الحقنة الشرجية الأقرب لأنها تفطر، يعني لأنه الداخل منها بيصل إلى الأمعاء الغليظة وبتمتص بعض الداخل منها. ده كلام يعني وقد اختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ أحمد الخليل حفظهم الله ورحم الله يعني الجميع في هذه المسألة أن ما يحقن في الدبر إذا تضمن الماء أو شيئا من المحاليل المغذية مثل الأملاح أو غيرها فإنه يحصل به الفطر. أما إذا لم تشتمل هذه الحقنة إلا على أشياء دوائية فليس فيها سوائل ولا ماء ولا أملاح فإنها لا تفطر. الحقيقة الشيخ يعني حفظه الله تعالى هنا في حصل منه سهو في الكلام أو وهم في الكلام، وهو أن في الأول قال وهذا الأرجح اللي هو القول بالإيه؟ بأنها تفطر وأطلق، وبعدين بعد كده قال تفصيل، والتفصيل ده هو ده الصحيح. التفصيل اللي هو إيه بقى؟ ينظر في الداخل مع الحقنة الشرجية، فإن كان الداخل مع الحقنة الشرجية يشتمل على مواد في معنى الأكل والشرب فيقال بالفعل بأنها تفطر. أما لو كان الداخل مع الحقنة الشرجية ليس في معنى الأكل ولا الشرب وإنه يكون لأجل استفراغ ما في البدن فالأقرب أنها لا تفطر كما قال. قال وعندي أن هذه الحقنة والله سبحانه وتعالى أعلم تفطر، على كل حال ما دام أنها تصل إلى الأمعاء الغليظة التي يحصل فيها الامتصاص، فإن الأمعاء الغليظة ومراكز الامتصاص تمتص الدواء وتمتص الماء، وهذه الأمور كلها مفطرة. ولهذا والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الحقنة الشرجية مفطرة بهذا المعنى، هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. هذه المسألة وهي الحقنة الشرجية كما ذكر فيها اختلاف، بل هو نفسه يعني حفظه الله تعالى ذكر هذا التفصيل حتى عند من يقول بأنها تفطر. إذا كان الداخل ليست مواد في معنى الأكل والشرب فإنها لا تفطر، وهذا هو الصحيح، إنه إذا كان الداخل في ليس في معنى الأكل والشرب فلا تفطر. والحقنة الشرجية إن لم يكن هذا هو حالها الدائم فعلى الأقل يعني هذا هو غالب الحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية ما هي إلا مادة لأجل استفراغ ما في المعدة، ولذلك فإنه إذا كانت تحمل يعني في الداخل مادة لمجرد استفراغ ما في المعدة فالأقرب أنها لا تفطر. لكن الخلاف فيها قوي، الخلاف في هذه المسألة قوي، وعليه فالأحوط للإنسان أن يتجنب استعمال الحقنة الشرجية أثناء الصيام. لماذا؟ لأن الخلاف قوي، فمن قال بأنها تفطر قوله فيه قوة، ومن قال بأنها لا تفطر إن كان المراد منه استفراغ ما في المعدة فقط فقوله أيضا قوي، وعليه فالأحوط ألا يستخدم الحقنة الشرجية في أثناء الصيام والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.